أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنات أخيها بالذهب وكانت لا تخرج زكاته. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. حديث عمرو بن شعيب في قصة الفتخات هذه يعني، وهذا الحديث استنكره بعض الأئمة على عمرو بن شعيب، هو نفسه مستنكر الحديث على عمرو بن شعيب. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ثم لا يخرج منه الزكاة. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الحلي أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا. فقال: وإن كان يبلغ 1000 دينار؟ فقال جابر: كثير. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحلي، وانت قلت الحلي مفرد، عندك ضبط الحلي؟ لا لا، عندي ضبط الحلي، لكن لأنه قال أفيه كان يعني المفرد، إيه؟ أنه لو كانت الحلي تصير فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر. دسر البحر يعني ألقاه يعني. وهذا على كل حال مروي أيضا عن جابر، قال عن ابن عباس. نعم، قال: ليس في العنبر. العنبر هذا في بطن البحر، يقول أنها دويبة يعني يحصل فيها تلاقح مع بعض الكائنات البحر فتطفو، وهي نوع من أنواع الطيب الطيب يعني. كأن هنا يعني جعله يعني قال في ليس في العنبري زكاة، إنما هو شيء دسره البحر يعني ألقاه البحر. والمشهور مذهب الأئمة الأربعة أن ما في زكاة، وعندنا رواية في مذهب أحمد ذكرها في الإنصاف أن فيه الزكاة يعني، كأنه والله أعلم يعني جعله يعني من جنس المعادن أو شيء من هذا ليكون فيه يشبه هذا. وعلى كل حال هو مروي عن بعض السلف، لكن الأئمة الأربعة لا يرون فيه الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا سفيان عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن العمر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. يعني كأنه قاس على المعدن ها والركاز اللي فيه الخمس. نعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. حديث الركاز في الصحيحين أن فيه الخمس، والركاز يعني مجمع عليه بين العلماء أن فيه الخمس، لكن اختلفوا في تفسير الركاز يعني، هذا اللي وقع فيه الخلاف، لا في أصل المسألة إنما في تفسيرها يعني. قال هنا: وفي الركاز الخمس. الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، أما كان لا وجد من دفن أهل الإسلام، هذا لقطة ليس بي يعني. على كل حال هذا التفسير هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد روي هذا مرفوعا. نعم. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. قال أخبرنا سفيان عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خريبة جاهلية، إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل أو في سبيل ميتاء فعرف. يعني سبيل ميتاء قال فعرفه، لأنها يعني الطريق الحية هذه يعتبر، والقرية المسكونة بأهلها هذا ما يعتبر من دفن الجاهلية، هذا لقطة هذا. نعم. قال: وإن وجدته في خريبة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. هذا يعني هذا التفسير للركاز هو الذي احتج به الشافعي على أن الركاز ما وجد من دفن الجاهلية. نعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: إني وجدت 1500 درهم في خربة بالسواد. فقال علي: أما لا أقضين فيها يعني قضاء بين السواد يعني سواد العراق، سواد العراق، لأنه كان من بعيد يرى يعني مثل السواد من شدة الخضرة، الآن ما خلوا فيه خضرة الله المستعان. نعم. فقال علي رضي الله عنه: أما لا أقضين فيها قضاء بينا، إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية. وإن كنت لابد أن نفكك هذا يا شيخ، إن كانت إن كنت وجدتها ها إلى قوله القرية كذا. نعم. هذه جملة، ثم بعدها وإن كان الجملة الثانية وإن كنت وجدتها إلى كلمة الخمس، هذه جملة حتى نفصل الجملة الأولى عن فنفهم الحديث. نعم. فقال إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية، وإن كنت وجدتها يعني كانت قرية مسكونة يعني لا الأولى قال إن كنت في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى يعني إن كانت في قرية غير مسكونة لكن يجون القرية اللي جنبهم ويستفيدون من القرية ذي، إما لهم مزارع في جوانبها ولا يجعلون البيوت القديمة هذه مستودعات لهم ولا بيادر يضعون فيها الثمار مثلا ما يتركونها. هذا الأول، ها هذا جعله لقطة. قال وإن كنت نعم قال وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس. هذه كانت قرية يعني غير مسكونة، كلهن غير مسكونة لكن الأولى يعني أهل القرية الأخرى يستفيدون منها من القرية ذي، هذه جعلها لقطة. الثانية غير مسكونة ولا فيها أحد أبد، هجرت تركت وهي قرية جاهلية دثرت من زمن الجاهلية، هذه قال لا هذه هي الخمس. قال فهو ركاز لك أربعة أخماسي ولنا الخمس. نعم ثم قال ثم الخمس لك يعني في النهاية بيرجع لك الخمس أنت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي من ما أفى الله عليكم ها يعني إلا الخمس والخمس مردود عليكم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا يعني قال الشافعي رحمه الله يعني في رواية قال اقسم الخمس في فقراء أهلك، وهذه يمكن بعد أبين في أنها ترد عليه هو نفسه. نعم قال أخبرنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنق آدمة أحملها، فقال عمر ألا تؤدي آدمة جلد يعني جلد مدبوغ. نعم فقال عمر ألا تؤدي زكاتك يا حماس، فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرض. هذه عكس هذه الأول مدبوغة والثانية ما بعد دبغت في طريقها إلى الدبغة. نعم فقال ذاك مال فضع. قال فوضعتها بين يدي. قال فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة. فوجدت قد وجب فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة لأنها صارت عروض تجارة. نعم قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أمر بن حماس عن أبيه وذكر مثله. قال أخبرنا ثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ليس في العرض زكاة إلا أن يراد بها التجارة. لا العروض يعني هي قال العرض هي العروض يعني اللي هي غير النقدين. قال في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة. نعم قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز رزيق بن حكيم ولا قل زريق بن حكيم رزيق عندك إيش؟ عندي رزيق بن حكيم أي بن حكيم حكيم. نعم ولا تقول تقدم الزاي وتكبر زريق بن حكيم. نعم أحسن الله إليكم. قال عن رزيق بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل 40 دينارا فما نقص فبحسابه حتى يبلغ 20 دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت مر علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع فقال عمر ما أعطى هذه أهلها حافلا ذات ضرع. هي الحافل هي ذات الضرع يعني اللي هي يعني كثيرة اللبن. نعم فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام يعني لا تأخذوا حزرات المسلمين يعني خيار الأموال نكبوا يعني عدلوا عن الأكولة والربا يعني هذه ينبغي أن يعدل عنها تترك لأهلها. وهنا في حديث عثمان الذي قبله قال أن عثمان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر زكاتكم يعني هذا على كل حال هو أحد القولين يعني للشافعي رحمه الله أن الدين يمنع الزكاة الدين وجود الدين على الإنسان يمنع وجوب الزكاة عليه. وعلى كل حال هذا يعني قول جمهور العلماء، يعني يمكن هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة يعني. وهذا يعني قال عثمان رضي الله عنه في محضر الصحابة، وهذا اختيار شيخ الإسلام. عندنا رواية عن أحمد رحمه الله أن الدين ما يمنع الزكاة مطلقا، أي إنسان عليه دين يجب عليه الزكاة. وعلى كل حال هذا الذي عليه الفتوى يعني عند المشايخ الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، هم يرون هذا. والعاد في قولا يعني اعتمده بعض المتأخرين من أهل العلم، قال يفرق بين الديون الحالة والمؤجلة. الديون الحالة هي تمنع الزكاة، أما الديون المؤجلة البعيدة اللي مثل القروض اللي تصير على الإنسان يدفع منها شيء يسير على 30 سنة، يقول هذه ما تجب. والحقيقة أن تقوية بعض أهل العلم لهذا القول يعني محل نظر، أنه يفرق بين هذا وهذا، لأن الذين ينازعونك من الأئمة الأربعة يقولون أصلا حنا ما نسمي ذا الصورة ذي ما نسمي غني، لأنه يقول هذا يدل على أنه غني، يعني وجد مال والدين ما هو مؤثر فيه. فالأئمة الأربعة يقولون لا، هذا حنا ما نسمي غني، النزاع ما ارتفع لا زال. وعلى كل حال يعني الإنسان الذي يريد يعني أن يعني يتورع في هذا ما مثله، أن الدين يمنع لا يمنع الزكاة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن يحيى. عفوا في الكلمة، إن كان إيش من كان عليه دين فليؤدي دينه حتى إيش حديث عثمان هذا اللي قريناه، فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم، أي حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. أي عندي في نسخة حتى تخلص أموالكم، يعني كأن المعنى يعني تؤدون الزكاة مما تحصلون أنتم من أموالكم، لأن الذي يقابل الدين ما له زكاة، يعني هذا يكون بعد الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من الشيعة أن محمد بن مسلمة الأنصارية كان يأتي مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقول إلي شاذا فيها وفاء من حقه إلا قبلها. وفاء يعني يقصد أنها كاملة تامة. نعم. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول من كان له مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك. قال أخبرنا سفيان عن داود بن أبي هند عن شعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن الرضا. نعم. قال أخبرنا سفيان في صحيح مسلم. نعم. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن النبي حميد السعدي رضي الله عنه أنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل إذ نبعث على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا لي، فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمي فينظر أيهدى فينظر من دي بعد رفعها. قال فينظر هل أيهدى إلي أم لا. الجال أحسن النصب، يعني جواب هل لا للتحضير أحسن. قال فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمي فينظر أهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبتي إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. قال ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. هذا الحديث أصل في الشريعة أن كل ما توصل به إلى المحرم فهو محرم. هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أنت في بيت أهلك يجيك شيء ما يجيك شيء إلا لأجل ولايتك. فمن ها هنا الإنسان يعني ينبغي له أن ينتبه من أهل الولايات، المعلم صاحب ولاية، المدير ولاية، الوكيل ولاية، القاضي ولاية، المسؤول، الوزير، الملك، المملوك الذي على طعام أو على شيء، هذا كلهم. نعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال بصر عيني وسمع أنه قال بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوا زيد بن ثابت رضي الله عنه يعني وذكر مثله. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخالط الصدقة مالا إلا أهلكت. قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن في هذا الظهر ناقة عمياء فقال أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة فقال أسلم من نعم الجزية قال إن عليها ميسم الجزية. يجوزها يعني للبهائم الإبل خاصة أن يضع عليها ميسم أو علامة، إنما ورد النهي في أن يجعل في وجهها، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، أما تجعل في وجهها هذا ما يجوز، هذا قد ورد النهي عنه. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن ميطاوس عن أبيه أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت على الصدقة فقال اتق الله يا أبا الوليد لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمل على رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثؤاج، فقال يا رسول الله وإن ذلك كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إي والذي نفسي بيده إلا من رحم الله، قال والذي بعثك بالحق لا أعمل على اثنين أبدا. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا طيب إلا كأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة وإنها لمثل الجبل العظيم. ثم قرأ أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. شوف هذا كيف الآية، الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، أليس كذلك؟ شوفوا هنا قال كأنما يضعها في يد الرحمن، هل الإنسان المتصدق لا كأنما يضعها في يد الرحمن، الإنسان إذا استشعر أنه يضع الصدقة في يد الرحمن يستحي ولا لا؟ بعض الناس لا ما يستحي، يتكبر على هذا الإنسان المتصدق عليه، أو يجي للجمعية الخيرية مثلا ويمن عليهم، يمن عليهم بأنه بنى مسجد ويمن عليهم بأنه أعطاهم لحفاظ القرآن ولا أعطاهم طلبة العلم ولا للفقراء ولا يمن، هذا حال موجود مع الأسف عند بعض الناس، هذا من أقبح الأشياء، هذا لو تصور أنه يضع صدقته في يد الرحمن ما فعل هذا الشيء، صلى الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو قال جنتان من لدن ثديهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى تأخذ بعنقه أو قال ترقوته فهو يوسعها ولا تتسع. فهو يوسعها ولا تتسع، الآن هذا التشديد له له معنى. فائدة، لأنه يحاول إذن جب التشديد هنا له فائدة. نعم. أحسن الله إليهم. قال فهو يوسعها ولا تتسع. قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله إلا أنه قال فهو يوسعها ولا تتوسع. قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن جاب التشديد ولا تتوسع. نعم. قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتتني أمي راغبة في أهل قريش فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. أحسنت، نقف على هذا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال ومن كتابه إباحة الطلاق أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس ثم تطهر. هذه الفائدة كأنها ساقطة عندك. لا عندي ثم تحيض. إيه هذه الفائدة ثم تطهر. فإن شاء يعني في حال طهرها أمسكها وإن شاء طلقها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه قال وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال ابن عمر طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن أو قال لقبل عدتهن. الشافعي شك يعني مستقبلات للعدة لسنا حيضا، هذا الفائدة من هذه القراءة يعني لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن يعني طاهرات مستقبلات للعدة لسنا حيضا. نعم. قال أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان يقرأها كذلك. قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن بكير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم فقال لا نرى أن تنكحها حتى تزوج زوجا غيرك. فقال إنما كان طلاقي إياها واحدة. قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نعمان بن أبي عياش الزرقي عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه مع رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء بن يسار فقلت إنما طلاق البكر واحدة. فقال عبد الله بن عامر إنما أنت قاص الواحدة تبينها. قاص يعني واعظ، لست بمفتي، المفتي يختلف عن الواعظ. نعم. قال إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. يعني قوله هنا الواحدة تبينها يعني تكون طلاقا بائنا، كأنها امرأة طلقت ثم انتهت عدتها، هذه كأنها امرأة طلقت وانتهت عدتها، فهي على هذا أملك بنفسها، لأن المرأة إذا انتهت عدتها هي أملك بنفسها، ولهذا قال لها الواحدة تبينها، هذا في غير المدخول بها، هذا في غير المدخول بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن كتاب الصيام الكبير أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قول هنا الشهر 29 يعني كثيرا كثيرا ما يكون 29 وإلا قد يحصل الشهر 30. قال فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة يعني لدخول رمضان وخروجه أيضا فأكملوا العدة 30. هذا أصل في أن الشريعة محبوبها وتوجهها هو الرؤية لا الحساب، لأن الحساب كان موجود قبل آلاف السنين قبل الإسلام، لكن الشريعة تحب هذا، يعني مثل المسافر ها جاء لا ما جاء ها قرب لا قريب، يعني تداعى الناس له. فالسيئة التي أنت تظنها سيئة في أن الناس صاموا وهنا أفطروا هذه في الشرع ليس سيئة، لأن الخلاف في الشريعة ليس كله مذموما، في خلاف تنوع وفي خلاف تضاد، في خلاف يراد به وجه الله وفي خلاف لا يراد به وجه الله، في خلاف يحبه الله وفي خلاف ما يحبه الله. ما نجعل الأمور كلها نخبط شعبان في رمضان نخلط كل شيء، لا، الشريعة هذا توجهها. ولذلك يعني إكمال العدة مسألة الحساب هذه مسألة الحقيقة يعني طرحها بين كل وقت ووقت يعني مما لا ينبغي، يعني لأنها أولا مخالفة لإجماع السلف وأيضا الأحاديث كلها في هذا الاتجاه، حتى إن الشرع يعني باتفاق أهل العلم كما هو المشهور مذهب الأئمة الأربعة فيما لو أن الناس عيدوا يوم الحادي عشر وعرفوا يوم العاشر، تعرفون هذا ذكرنا المسألة أنها محل اتفاق بين أهل العلم هذه المسألة. وأيضا ها هنا في فائدة وهي أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، هذا يعني تكرر لنا مثل هذا الإسناد أن إسناده أئمة، فأسانيد الشافعي رحمه الله يعني انظروا وظاهرة من حيث الإسناد، لا فيها تدليسات ولا فيها يعني مناكير في ألفاظها، يعني هذا شيء عظيم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمي فاطمة بنت حسين أن رجلا شهد عند علي على رؤيته هلال رمضان فصام وأحسبه، قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. قال الشافعي: بعد لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. هذا على كل حال يعني مسألة مشهورة بين أهل العلم، يعني الذي تعضده الأدلة أن دخول رمضان بشهادة واحد وخروجه بشهادة رجلين، والأحاديث في السنن هذا فيها يعني معلومة. نعم، هذا أصح ما روي عن صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، مسألة الشاهد والشاهدين، الإدخال والإخراج، أن الدخول رمضان بواحد وإخراجه باثنين، هذا أصح ما روي في هذا الباب وأحسن ما روي. نعم أحسن الله إليكم. لا، هو لازم الصوت هنا ضعيف، هنا عنده ضعيف. نعم يا شيخ تفضلوا. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أخي خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس. فقال عمر بن الخطاب: الخطب يسير. قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. وهذا يعني مثل هذا ما روي في هذه الآثار، هذا على سبيل الجواز ولا ليس على سبيل يعني الاستحباب منهم، هم ما تكلموا بهذا، إنما هي حكاية فعل. وأما السنة فهي التبكير، التبكير بصلاة المغرب كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، بل هو الأعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبكر بصلاة المغرب، ويترتب على ذلك التبكير بالفطر، وهذه هي السنة: ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك. قال: ومن تقيا وهو صائم وجب عليه القضاء، ومن درعه القي فلا قضاء عليه. قال: وبهذا أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة. يعني هذا يعني قال هنا: ومن تقيا وهو صائم وجب عليه القضاء، ومن درعه القي فقضاء. هذا قول الأئمة الأربعة، يعني والخبر في هذا الباب الذي هو: ومن درعه القي فلا قضاء عليه، وإن لم يكن ليس بذاك القوة إلا أن فتوى الصحابة عليه، يعني المنقول عن الصحابة عنهم رضي الله عنهم، وهذا لا خلاف بين الصحابة يعني في مسألة من درعه القيء هذه. وقلنا لكم أن منهج الشريعة هو هذا، إذا كان قد روي حديث وفيه مقال يسير ولكن فتاوى الصحابة على وفقه لا خلاف بينهم في هذا، خلاص هذا هو المنهج للشريعة. فوجود الأقوال بعد ذلك على خلاف ذلك هو من الأقوال المحدثة، يعني قد يجتهد عالم من العلماء ويرى هذا الرأي، لكن الذي ينبغي دائما أن يعرف اتجاه الشريعة أين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسمع: إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل ثم أصوم ذلك اليوم. فقال الرجل: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما غضب في هذا لأنه قال هذا الرجل أمرا لا ينبغي، يعني قال له كأنه يقول له: مغفرة الله لك هي التي جعلتك هكذا، وإلا يعني توفيق الله لك بدلالتك على ذلك وأيضا جهادك في ذلك أيضا هذا ليس كذلك، هذا ما كان ينبغي ولا يليق بمقام النبوة أن يقال هذا، يحصر هذا بمغفرة الله له فقط. لا، صلى الله عليه وسلم ما وافق على هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك، رضي الله عنها. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. شو الآن الشافعي، هذا منهج من المناهج الأثرية العظيمة. انظروا هذا الحديث الصحيحين الذي هو كان يقبل حديث عائشة، أليس كذلك؟ الشافعي له منهج، وهو أنه إذا أورد شيئا محتملا يورد بعده ما يفسره، كما ذكرنا هذه القاعدة، ذكرناها سابقا. هذا أيضا من أمثلتها، هذا أثر ابن عباس في التفريق بين الشيخ وبين الشاب. الشاب مع ذي قبلة بس، الذي يمشي مع القبلة ويجي اللي وراها لكن الشايب لا، الكبير يعني أكثر تحكما، أما الشاب افتح له الباب عاد وش يرده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في شهر رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال: إني لا أجد. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أحد أحوج مني. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه ثم قال: كل. قال الشافعي: وكان فطره بجماع. هذا قوله هنا في الحديث، كأنه هذا الحديث روي بالمعنى، وإلا الحديث مروي من أوجه على غير هذا. يعني الحديث قال: فأمره بإيش؟ بعتق رقبة أو صيام أو إطعام، أليس كذلك؟ هذه للتخيير كما ذهب إليه مالك رحمه الله. أما الأئمة الثلاثة يرونها على الترتيب، لأن المحفوظ في هذا الحديث: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تجد يعني ما تصوم به شهرين؟ قال: وهل أتيت إلا من الصيام؟ قال: هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ هذه صورتها صورة الترتيب ليس التخيير، وهذا أصح القولين لأهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب نحره ويقول: هلك الأبعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان وأنا صائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تهدي بدنة؟ قال: لا. قال: فاجلس. هذه اللفظة ليست محفوظة عند جمهور العلماء، هل تستطيع أن تهدي بدنة، هذه ليست محفوظة عند جمهور أهل العلم. نعم. قال: لا. قال: فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. قال: ما أحد أحوج مني. قال: فكل وصم يوما مكان ما أصبت. قال عطاء: فسألت سعيدا: كم في ذلك العرق؟ قال: ما بين 15 صاعا إلى 20. كم في ذلك العرق؟ قال أو العرق قال: ما بين 15 إلى يعني يمكن يجي لها حدود 40 كيلو، هذه يعني نحو 40 كيلو أو شيء من هذا القبيل. نعم. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يصوم في السفر. قال: وكان كثير الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. قال: أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عمتي عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا خبأنا لك عيسى. فقال: ما إني كنت أريد الصوم ولكن قربي. قال رحمه الله تعالى: ومن كتاب المناسك: أخبرنا ابن عينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريم مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل، فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فمن القوم؟ قال: رسول الله. قال: فرفعت إليه امرأة صبيا لها من محفة فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال نعم، هذه هي الإجابة ولا لا؟ فما فائدة ولك أجر؟ هذا كما قال البخاري: باب من سئل عن شيء فأفتى وازداد، يعني زاد على مسألتي. هذا قوله ولك أجر التنبيه للآباء والأمهات أنهم يحضرون أولادهم في مواطن الخير والبركة، تنفعهم بركة من بركات الله تبارك وتعالى ومغفرته وصلاحهم واستقامتهم ونظر الله تبارك وتعالى إليهم، يعني يكون هذا شيء عظيم في الموارد، في الصلوات، في تفريق الصدقات، في الحج، في العمرة، في العيدين، حتى إن صلى الله عليه وسلم في الحائض كما في الصحيح قال تشهد الخير ودعوة المسلمين، هذا حتى وإن كانت حائض لا يجوز لها أن تصلي بالنص والإجماع، لكن فيه خير وبركة. نعم، تخلي الولد لين يصير عمره 20 سنة ولا 15 سنة ثم تأمره بالصلاة، ما يسمع لك شيء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت: لهذا حج. بعضدي صبي كان معها، نعم، يمكن هذا اللي عندك بعد، يمكنها أحسن، يمكن أما أنها رفعتها هكذا بالعضدين ولا أنها رفعته بيد، لكن نجعلها نسخة. نعم، فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن مالك بن مغول عن أبي السفر أنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيها الناس واسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم، أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق. تكررت هذه أيما يعني عندك ولا لا؟ أي كما وأعربت ما لم تضف، يعني كان دائما أيما، يعني ثم ننزع من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن، يعني ما قال أشي أيهم، ها؟ صحيح. قال: أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه، وإن اعتق قبل أن يموت فليحجج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجته، وإن بلغ فليحجج. قال: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري يحدث عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله في الحج على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال سفيان: هكذا حفظته من الزهري. وأخبرني عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله وزاد فيه قوله، فقالت: يا رسول الله، فهل ينفعه ذلك؟ قال: نعم، كما لو كان عليه دين فقضيته نفعا. قال: أخبرنا مالك عن الزهري عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم. قال: وذلك في حجة الوداع. قال: أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج أنه قال: قال ابن شهاب: حدثني سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة من خثعم قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي قد أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعير، قال: فحجي عنه. قال: أخبرنا عمرو بن أبي سلمة على كل حال، يعني قال: إن كنت حججت كذا، ها؟ نعم، كذا الحديث، أي حديث، فلبي وإلا فاحجج، ها ها اي طيب. نعم ما. نعم. قال: أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن زيد بن علي بن حسين عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكل من منحر. قال: ثم جاءت امرأة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ قد أفند وأدركت أفند يعني كبير هرم. نعم. وأدركت فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها، فهل يجزي عنه أن أؤديها عنه؟ قال: نعم. هل يجزي يعني يكفي، مثل قول أبو قتادة بن نيار: هل يجزي عني؟ قال: ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني لن تكفي عن أحد بعدك. نعم. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن حمارة أنه قال سمعت طاووسا يقول أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إن أمي ماتت علي حج فقال حجي عن أمك. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت حججت فلب عنه وإلا فاحجج. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال قعدنا أنه قال قعدنا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسمعته يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الحاج؟ قال الشاعث التفل. فقام آخر فقال يا رسول الله أي الحج أفضل؟ قال العج والثج. فقام آخر فقال يا رسول الله ما السبيل؟ قال زاد وراحلة. وهذا يعني باتفاق السلف بيجمع السلف أن السبيل فسروه بأنه الزاد والراحلة كما حكاه الترمذي وغيره. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا يبقى موانع الموانع التي ذكرها الفقهاء أن هذا يلزم الحج إلا إذا وجدت موانع كخوف الطريق مثلا وأشبه ذلك. نعم قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألته عن الرجل لم يحج يستقرض للحج قال لا. قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال أؤاجر نفسي. القرض فيه نوع منه, القرض أو الاستقراض فيه نوع ذلة وفيه نوع منه من المقرض, ولذلك قال له لا. وهذا يدل على مسألة هي يعني أشد منها, وهي ما يفعله بعض الناس أنه يسأل الناس يشحذهم حتى لأجل أن يحج, هذا أسوأ من هذه الصورة. يعني الذي ينبغي الإنسان يكون عزيز النفس, ما أوجب الله عليك الحج يا شيخ إلا تروح تسأل الناس تشحذهم تذل نفسك, ما أوجب الله عليك الحج. قد أدركنا ناس من أهل العلم وهم علماء كبار ما حجوا, فقراء. نعم.